الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الدرس في وليمة العرس. يقال عرس ويقال عرس. العرس هو الزفاف، العرس هو الزفاف، المرأة التي تزف هو وقت يعني عملية الزفاف يقول لها عرس. وعرس المرأة، العرس المرأة التي تزف إلى زوجها يقال لها أيام الزواج يقال لها هذه امرأة عرس. وأيضا كذلك الرجل عرس ويقال عروسين عرسين. وتقدم لنا أن إجابة الدعوة، أن المتزوج إذا دعا المسلم أنه يجب عليه في المرة الأولى ويستحب له في المرة الثانية ويكره أو يحرم في المرة الثالثة، لأن هذا شرف وخيلة وتبذير في المرة الثالثة. لكن يقول ومن المراد بذلك الإجابة، لكن هل الأكل واجب أو ما هو واجب؟ فالدعوة الواجب هو إجابة الدعوة، هو أن تأتي إلى بيت أو مكان الدعوة التي دعيت إليها. أما من حيث الأكل قال ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا، يعني حتى ولو كان الإنسان يعني صايم وصيامه صيام الواجب يجيب الدعوة، يجيب الدعوة، لكن لا يجوز له الفطر أن يأكل، ما يجوز، لأن الصوم الواجب يحرم قطعه، يحرم قطع الصوم الواجب ولا يجوز. فإذا كان طبعا رمضان ما فيه دعوات في النهار، ولكن إذا كانت الدعوة في غير رمضان وكان الإنسان صايم صيام نذر، نادر مثلا أنه يصيم العشر الأوائل من القعدة أو العشر الأوائل من الحجة أو نذر مثلا يصوم ثلاثة أيام أو نحو ذلك، يعني صيام نذر، هذا يحرم عليه أنه يأكل، لأن صوم النذر من الواجبات، ليس واجبا بأصل الشرع، ولكن الإنسان أوجبه على نفسه، النادر هو الذي أوجب ذلك على نفسه. ولا ما في شيء صوم واجب بأصل الشرع إلا رمضان، شهر رمضان هذا واجب بأصل الشرع. أما النذور هذه لا، ما هي واجبة، الإنسان هو الذي أوجبها على نفسه. فإذا كان نادر مثلا صيام يوم أو صيام أيام وصادف ذلك اليوم أنه هو يوم الدعوة يحرم عليها الأكل ويحرم عليها الإفطار، يحضر ولكن يبين عذره. ومثل ذلك الكفارة، الكفارة أيضا حرام لأنها صوم واجب. الكفارات إذا كان عليك كفارة قتل خطأ، أو عليك كفارة وطئ في نهار رمضان، أو عليك كفارة مثلا حلف يمين، ما يجوز أنه يخطئ، لأن الكفارات من الواجبات، أيضا من الواجبات فلا يحل له. فمثل هذا يحضر الدعوة ويدعو لهم، والدعاء أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، هذا من الأدعية التي تقال عند الدعوات، تقال عند الدعوات. قال ومن صومه واجب، لا قرن كرية قلنا عليه، تكلمنا إيه، لا قلنا إيه، قلنا على الدعوة دي. فكنذر وقضاء رمضان إذا دعي للمساء حضر وجوبا ودعا استحبابا وانصرف لحديث أبي هريرة يرفعه، إذا دعا أحدكم أو إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه أبو داود. كان الإنسان مفطر فليأكل، وإن كان الإنسان لا إلا صائم فيدعو لصاحب المحل ويشكر منه وكذا ولا يأكل ولا يأكل. والصائم المتنفل إذا دعي أجاب، يفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية قال إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما وصم يوما مكانه إن شئت. إذا كان الصيام نفل ليس فرض، صائما عن الخميس، صائما عن الاثنين، صائما أيام البيض، صائما يعني نفل متطوع، فهذا فيه تفصيل. إن كان صاحب المنزل إذا أكلت عنده أدخلت عليها السرور وأفرحته وأرضيته وشاف إنه يعني ذا، فالأفضل إنك تفطر وتصوم مكان هذا اليوم إن أردت إن شئت. وإن كان لا، المقصود حضورك، وأكلت ولم تأكل يعني عنده السوى، فالأفضل الإنسان إنه ما يفطر. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فالإنسان ما يبطل عمل. لكن لا، إذا كان إن الصيام إنما هو نفل، الصيام نفل فقط، وإذا أكلت لا شفا كبيرة وشفا فيها يعني جبر خاطر وفيها إدخال سرور وكذا، فالأيام موسعة، أفطر هذا اليوم وصم مكانه. شوف الحديث وش يقول، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اعتزل من القوم ناحية، الناس يأكلون وهو معتزل هناك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو لصاحب المنزل. هذا بالأول، إني قال لإني صائم، قال دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يعني كل من هذا الطعام اليوم ثم صم يوما مكانه إن شئت. هذا هو الأفضل، لأن مراعاة يعني التأليف ومراعاة يعني إدخال السرور ومراعاة مثلا جبر الخاطر وكذا له قيمة، له مكانة عند الله، عباده عبادة كبيرة، عبادة متعدية، عبادة متعدية، بينما الصوم عبادة قاصرة على الإنسان. ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا، لقوله عليه السلام إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. قال في شرح المقنع حديث صحيح. أي شرح المقنع هذا؟ أي شرح المقنع اللي يعني يا المؤلف الشرح الكبير هذا اللي مطبوع مع المغني، هذا هو قال في شرح المغني حديث صحيح. ويستحب الأكل لما تقدم، يعني إن الواجب هو إجابة الدعوة، أما الأكل ما هو واجب. أنت إذا أجبت الدعوة وحضرت وجلست ودعيت وكذا، هذا كافي عن الأكل. وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة، يعني كأنه يقول يعني كيف يعني طريقة الأكل، هذا دعانا، والدعوة هي للحضور، الأكل كيف يعني كيف نستبيحه. قال إذا دعاك وقدم الطعام هذا قرينة على الإذن في هذا. مثل هالأمور هذه تعتبر يعني بالأعراف، العرف هو الذي يحكمها، العرف يحكم هذه الأشياء. إذا كان مثلا إلى قدم الطعام وكذا وهذا، يعني هذا دليل على الإذن فيه. أين لا، ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه، لحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقة وخرج مغيرا. يعني معنى أن الإنسان، معنى الإنسان اللي إذا دخل بيت قريبه أو بيت صاحبه أو بيت يعني جاره، هذه أمور تعرف. إن كان إنك من نفسك تدري إن هذا يعني يوده ويرغبه يعني كذا، فأنت لو ما استأذنت تأكل من الأشياء المطروحة، الأشياء المطروحة مثلا محطوطة على الطاولة، محطوطة على شيء، محطوطة على رف، يعني التمر أو الفاكهة أو الخبز أو نحو ذلك، ها؟ يأكل الإنسان، ما هو لازم أن يقول صاحب البيت تأذن لنا ناكل من هذا، تأكل لنا ناكل من هالفاكهة، لا، ما دام أنك تعرف من نفسك أنه راضي وأنه ربما أنه مسرور من أنك تأكل ببيته وأنك يعني يصير لك دالة عليه، فأنت ما حاجة إلى ذلك، ما تقول هذا مال الغير ولا أقدم عليه ولا أخذ منه إلا بإذنه أو كذا، لا. وإن كان تعرف إن لا إن مثل هذا أنه ما يأذن، وإن هذه أشياء محرزة مثل مقفور عليها بالثلاجة بالفريزر مثل بهالحاجات هذه ما ترفع الغطاء وتأخذ منه، هذه أمور ترجع للعرف وترجع ليعني ما يقدر ما الإنسان ما يحكمها ما يحكمها بشيء بألفاظ معينة أو بأسلوب معين، اللي يحكمها اللي يحكم هذه الأشياء يعني ما تعارف عليه الناس وما بينك وبين صاحب هذا البيت من قريب أو جار أو صديق أو نحو ذلك، هذا هو الذي يعني. ولهذا قال وإباحته متوقفة على صريح الإذن، يقول تفضلوا، هذا صريح الإذن، تفضلوا أو كولوا أو نحو ذلك أو قرينة، ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه ما قفل عليه ولا كذا، هذا لحديث ابن عمر من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه، إذن فيه إلى من دعاك وقدم الأكل وذا، هذا الإذن فيه، ولكن قال ولا يملكه من قدم إليه، يعني عاد إذا قدم ما هو معنى أنك ملكت هذا الطعام يشيل الإنسان من الفاكهة ويحط بمناديله أو زنبيله أو نحو ذلك، لا، هو ما قدمه إلا للأكل، يعني الملك ما تملكه، هذا مثل العارية، أشوف ما يكون بالعارية، فإذا عارك السيارة أنت ما ملكت السيارة، ملكت تنتفع فيها وتروح عليها وتجي وكذا، كذلك الطعام إذا قدموا ما قدموا لأجل يملكونها الأكلة، إنما قدموا ليأكلوا، فمثلا إنسان يشيله ويأخذه وكذا حتى ولو كان صاحب البيت يراه، ما ينبغي ما قدم له حتى يحمل، مثل خصوصا يعني يدخلوا مثلا أكثر ما يكون هذا بالزواجات والحفلات الكبيرة، حصلوا يشيلون الحلويات وتشوفوهم يحصلون الفواكه وتشوفوا يشيلون هالأشياء يجمعهم زنابيل وما هذا، هذه ما يجوز، هذه لا تجوز، هذه الأشياء هو ما قدم لجل يصير النهبة، قدم ليؤكل وما زاده لها البيت يوزعونه على حسب ما يريدون. قال ولا يملكه من قدم إليه بل يستهلك أو يهلك على ملك صاحبه، على ملك الصاحب. وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين، إجابة الدعوة وإزالة المنكر، وإلا أبى الحضور، يعني يقول إذا كان مثلا دعوة هذا الزفاف أو دعوة يعني أو دعوة من الدع أو دعوة ختان أو دعوة يعني دعوة من الدعوات فيها أمور منكرة، اختلاط نساء برجال، أكل بشوكات وملاعق فيها يعني مذهبة ومفضبة أو نحو ذلك، يقدم فيها كاسات الخمر، فيها مثلا أغاني مائعة وكذا وكذا، هذه أمور منكرة، إن كان عندك قدرة على أنك تحضر وتنكره فأنت احضر، وأنت عملت أمرين، عملت إجابة الدعوة وعملت إزالة المنكر كله، يعني عملت حسنيين، أن تجيب الدعوة أنك أجبت دعوة الداعي وأنك كذلك إيش وأنك أزلت المنكر، فإن كان لا ما تقدر على إزالة المنكر ولا عندك قدرة ولا يسمعون لك ولا شيء، فأنت لا تحضر أصلا. قال وإن علم المدعو أن ثم أي في المليء والوليمة منكرا كزمر الزمر يعني آلة له، وخمر وآلات له، وفرش من حرير، حطين الستور من حرير، حطين الوسائد من حرير، هذا حرام ما يجوز. فإن كان يقدر على تغييره، تغيير منكر، حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة أو الدعوة، وإزالة المنكر. وإلا يقدر على تغييره أبا الحضور، قال ما أنا لا عندي قدرة أني أنكر عليكم وأنا ما نبقى جالس على مائدة فيها المنكرات، أما الخمور تقدم، وإما يؤكل بصحاف الذهب والفضة، وإما فيها يعني آلات الطرب ونحو ذلك، هذا ما يمكن، ما أحضر. وإلا أبا امتنع، لحديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي، رواه الترمذي. إذا كان والعياذ بالله مثل الحفلات اللي يقدم فيها الخمور، أو مثلا يصير فيها يعني آلات الطرب هكذا، أو نحو ذلك من المنكرات، هذه ما يجوز الإنسان يحضرها، ولا يجوز أنه، لأن حضوره هذا إقرار لها، إقرار لها وتكثير سوادها. وإذا كان مثلا إنسان من أهل العلم وكذا، اقتديبه، قيل فلان حضر، فلان جلس، فلان كذا، ما غير هذا لابس، لا بد انه مباح، ولا بد انه امر جائز، فهذا لا يجوز، ما يحضر ابا. وان حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به ازاله لوجوبه عليه، ويجلس بعد ذلك. فان دام المنكر لعجزه اي المدعي عنه انصرف، لئلا يكون قاصدا لرؤيته او سمع. عاد اذا كان انه ما درى ما درى فيه منكر، لكن لما حضر رأى، لما حضر، واذا هذا النساء يختلطن بالرجال، واذا هذا اصوات النساء يغنين، والى هذه آلات الطرب يعني تضرب، او والعياذ بالله كاسة الخمور تقدم، او هذه آلات الذهب والفضة، ادوات الذهب والفضة والعياذ بالله يؤكل به، هذا إن كان إنه قادر وأزال فذاك، وإلا يقوم، يجب عليه ينصرف، ما يحله يجلس، ما يحله يجلس عند منكر أبدا، هذا حرام. يقول: وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه، خير بين الجلوس والأكل، وإلا انصرف لعدم وجوب الإنكار حينئذ. يعني إذا المحل اللي فيه ما فيه منكر، ما فيه منكر أبد، لكن قالوا إن مثلا بالمحل بالحوش الفلاني اللي وراكم، أو بالمكان الفلاني، إن عندهم كذا وعندهم كذا، ما دام كنت لا رأيت ولا سمعت وما هو إلا إخبار، فأنت مخير، تحب تجلس فأنت ما ترى منكر ولا تسمع منكر، تحب إنك تروح فهذا الخيار لك. لكن ما دام إن أنت المكان اللي أنت فيه ليس فيه شيء، مثلا نفرض إنهم مثلا جعلوا للناس يعني أهل المروة وأهل كذا، جعلوا لهم مكان خاص ما في هذه الأشياء، وعندهم هناك عندهم منكراتهم، جاء هذا الإنسان حضر بهالمحل المحتشم، هذا مخير، ما دام إنه ما يرى شيء ولا يسمع شيء، ذنبهم على جنبه. وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم. النثار هذا يحطون مثلا ايش اقط، ويحطون تمر ناشف، ويحطون حلويات، ويحطون حاجات، ويكبوها على الناس، يصير الناس ياخذون، يسمى نثار، هذا يسمى نثار، له اوقات مخصوصة يعملونه، هذا مكروه. أولا النعمة ترمى في الأرض، الأمر الثاني فيه دناءة وفيه تزاحم وفيه تشاجر وفيه كذا وكذا، فهذا مكروه، أقل أحواله الكراهة يعملون كذا. لكن من أخذه أو من سقط في حجره يملكه، يملكه يصير له، لأن صاحب الشيء أراد ملكه الناس، وأنت وقع في حجرك أو وقع في زنبيلك أو وقع في يدك أو نحو ذلك، فأنت بهذا تملك هذا النثار، يسمى نثار. قال: وكره النثار والتقاطه لما يحصل فيه من النوبة والتزام، وإن أخذه على هذا الوجه فيه، وإن أخذه على وجه دناءة، ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له، قصد تملكه أولى، لأنه قد حازه وما حازه، ومالكه قصد تمليكه لمن حازه. هذا كثير، والآن يعني صار قليل، حتى لو كان النثار من نقود مثلا فضية وكذا، ما حتى هذه مكروه، مثلا يجيبون ريالات، يجيبون مثلا حاجات وينثرونه، هذا مكروه، هذا مكروه. الأحسن توزع عليه، إن كان طعام أو كان نقود أو كذا توزع عليهم ويعطون إياه، هذا هو الأفضل، أفضل من رميها عليهم. قال: ويسن إعلان النكاح، إعلان النكاح يعني شهره، يشهر ويحط يعني ويبين ويجتمع لها الناس، وحتى لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، وفي لفظ أظهر النكاح، وفي حديث فرق ما بين السفاح والنكاح، إعلان النكاح، لأن هذه أولا يعني فرح واجتماع، الأمر الثاني أنه ربما أنه يحصل إن في أحد يدري أن هذا النكاح ما هو صحيح، يوم امرأة تدري أن الزوجين بينهم محرم، أو تدري أن بينهم رضاع، أو تدري أن بينهم كذا، إعلان هذا فضيله، وهذا يعني بضد والعياذ بالله السفاح اللي يعمل في السر ويعمل يعني بالخفى، هذا وهذا لا، هذا النكاح هذا يعلن إسراره إعلانه وإشهاره، والضرب عليه بالدف، الضرب عليه بالدف. ولهذا قال: ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق له ولا صنوج، يعني ما أبو يعني حلق ولا بصنوج يعني يسوي يعني يسوي حركة فيه، أي في النكاح للنساء، وكذا ختان وقدوم غائب وولاده وإملاك، لقوله عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح. دائما الشارع يحب يميز أشياء عن أشياء، يحب، ولهذا يعني يحب يكره أو لا ينبغي أن الإنسان من حين يصلي الفريضة يقوم يصلي النافلة، يصلي النافلة. شوف، نهي عن صيام يومين قبل شهر رمضان: لا يصومن أحدكم إلا لا يتقدمن أحدكم شهر رمضان بيوم أو يومين، وكذلك جعل فصل بين صيام رمضان وبين الست بيوم العيد، كثير. فتمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العادات عن العبادات، هذا أمر مطلوب للشارع حتى يتميز هذا من هذا. والعياذ بالله أن السفاح والفواحش هذه تعمل في السر، فإذا عمل النكاح بهذه الطريقة أخفوه وتواصوا بكتمانه وكذا، صار كأنه والعياذ بالله كأنه زنا، وكأنه ما هو يعني عقد شرع. لكن إذا لا صار مشهور وما يعني منادا عليه وكذا، لا، ظهر أنه إيش، ظهر أنه نكاح وأنه كذا، وإن ما في خفى ولا في يعني دس ولا في إسرار ولا في شيء. ولهذا كيف، شوف كيف يعني أن الشهادة هذه شهادة السماع، هذه شهادة السماع يعني تكون في عدة أمور، عدة أمور، منها نكاح، أن الإنسان يجي ويشهد أن هذه المرأة أنها زوجة فلان، هو لا حضر العقد ولا حضر الملك ولا حضر الدخول ولا حضر شيء، مجرد السماع. السماع ليه؟ لأن السماع هذا أصبح يعني مثل الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة إذا قيل هذا حديث مشهور سماع يكتفون به عن الأسانيد، صحت أو ما صحت. فإذا كان مثل هذه الأمور هذه الأشياء مثل الولادة، يشهد إن هذا ولد فلان، ولا حضر الولادة ولا حضر زواج أمه ولا حضر الشيء، لكن السماع كافي فيها لأن هذه أمور مشهورة وأمور معروفة وأمور يعني اشتهرت عند الناس، يكفي فيها إن الإنسان أنه يشهد على السماع. هذا النكاح، من هذا القبيل يشهر ويعلن حتى أنه يتميز عن غيره. أين؟ قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور، يعني هذه علاش قال ويحرم كل ملهات، يعني إن الملاهي هذه وأدوات الملاهي وأدوات الطرب أن هذه أمور محرمة، سوى الدف، هذا اللي هو الطبل، هذا الزير، نعم، سوى كمزمار طنبور جنك عود. قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور، يعني سواء كان يستعملها الإنسان يعني يستعمل الأشياء للحزن ويستعمل السرور، هذه لأن هذا الإيقاع، على آلات الطرب الإيقاع عليها قد يكون إيقاع سرور وقد يكون إيقاع يعني حزن على حسب يعني معرفة أهل الفن في هذا. يقول تتم في جمل من آداب الأكل والشرب، تسن التسمية جهرا على أكل وشرب، يعني يستحب من الإنسان إذا ذكر والأكل والشرب هنا لأنه مناسب لوليمة العرس، وإلا له محلات أخرى، هذا ما دخل بالنكاح، لكن لما كان هذا باب الوليمة وأكل كذا يستحب ذكره الآداب في هذا الباب. قال تسن الجهر التسمية جهرا على أكل وشرب، إن الإنسان إذا أراد يأكل قال بسم الله، إذا أراد يشرب قال بسم الله، ويستحب أن يجهر بذلك حتى يذكر الحضور، حتى الحضور يذكرون إذا سمعوه يسمى. والمستحب هو بسم الله، لكن قال بعض أهل العلم إنه يحسن أن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا هو الكافية البسملة هي بسم الله، فالتسمية ببسم الله فقط. والحمد إذا فرغ، أي يقول الحمد لله، في بعض الآثار الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني من غير حول منه ولا قوة، نعم، جهرا. والحمد إذا فرغ وأكله مما يليه، ما يروح يعني بالصحفة أو بالماعون أو بالتبسي أيده من هنا ومن هنا قدام الناس، أولا هذا يدعو علامة شره، علامة على الشره وعلى الرغبة في الأكل. الأمر الثاني أنه يقدر الطعام على من جنبه، إذا شاف يده راحت من هنا وهنا يستقدر الأكل، لا يأكل مما يليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل مما يليك، خصوصا هذا إذا كان زاد طعام، عاد إذا كان مثلا يعني فاكهة أو رطب أو تمر هذا يعني أخف أنه لو أخذ من هنا ومن هنا، لكن يستحب أنه يأكل مما يليه، نعم، ويأكل مما يليه بيمينه، يعني ما يجوز أنه يأكل بشماله، ما هو بس يكره، ظاهر النص أنه يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أكل بشماله قال كل بشمال بيمينك، قال لا أستطيع من الكبر، قال لا استطعت، فشلت يده، فالمستحب أن يأكل بيمينه ولا يجوز الأكل بالشمال. اليمين تقدم للأشياء المستحبة، المصافحة والتهليل والأكل وتناول الطيبات، واليمنى اليسرى لإزالة النجاسات والخبثات والجروح والدماء ونحو ذلك، كما في الحديث حديث عائشة في الصحيحين يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله بالشيء اليمين. الأشياء المستطابة تكون باليمين، والأشياء المستخبثة تكون باليد الشمال. أين؟ ويأكل بثلاث أصابع، يعني ما يأكل بكل يده، هذا شراه وهذا يعني ثلاث أصابع يتناول فيها. وتخليل ما علق بأسنانه، يعني بعد الأكل إنه يخلل أصابع عن بقية فضولة الطعام اللي علقت بين الأسنان، يخللها أنظف وأحسن. وتخليل أصابعه وتخليل ما علق بأسنانه ومسح الصحفة، يعني الصحفة يمسحها بأصبعه كذا بقية الطعام، ما يخليها مثلا يروح يغسل مع القاذورات ويغسل مثل البالوعات وهالأشياء الخبيثة هذه، لا يستعمل، لأن هذا في توقير للنعمة، في توقير للنعمة وفي يعني اتباع للسنة. وأكل ما تناثر، يعني كذلك إذا سقط لقمة على السفرة يستحب أنه يأخذها ويأكلها، يعني هذا من التواضع وهذا من توقير النعم، أما يتركها.